أنه هو الإقرار الجازم، أي الإقرار الذي لا شك فيه. والإقرار يكون بالقلب ويكون كذلك باللسان، فالإنسان يقر بقلبه اعتقادا ويقر بلسانه اعترافا أن الله سبحانه وتعالى هو رب هذا الكون، رب كل شيء ومليكه. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يملك هذا الكون، وهذه من أعظم صفات الربوبية. والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق ما في هذا الكون، وهذه أيضا من أعظم صفات الربوبية. والله سبحانه وتعالى مدبر شؤون هذا الكون، وهذه من أعظم صفات الربوبية. والله سبحانه وتعالى هو المتصرف في هذا الكون، وهذا أيضا من أعظم شؤون، هذا أعظم من أعظم صفات الربوبية. إذ التصرف هو العلم بما يكون فيه هؤلاء أو مصلحة هؤلاء، والحكم فيهم بما يشاء سبحانه وتعالى. ولذلك إننا لو تأملنا الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى سنجد أنها لا تخرج عن هذه المعاني، ثم تخدم بقية معاني الربوبية. فالرب سبحانه وتعالى هو الخالق المالك سبحانه وتعالى المدبر، وهذه أعظم صفات الربوبية، هذه أعظم صفات الربوبية كما نكرر دائما: الخلق، الملك، التدبير. والله سبحانه وتعالى هو خالق هذا الكون بما فيه، وهو سبحانه وتعالى مالك هذا الكون بمقتضى خلقه له كذلك، وهو بمقتضى ذلك هو المتصرف في هذا الكون، وهو الذي يدبر له شؤونه. إذن فهو الرب، لا رب غيره سبحانه وتعالى، هو مالك كل شيء، مالك كل شيء، والمتصرف في كل شيء سبحانه وتعالى. ومن معاني الربوبية أن الرب هو المغذي بالنعم، فالله سبحانه وتعالى خلق وملك ودبر شؤون عباده. ولذلك كان ولا بد في بيان معنى الربوبية أن نقف على هذه المعاني ونضيف عليها معنى من خلال الكلام عن تدبير شؤون الخلق والتصرف في الخلق والسيادة عليه، بمعنى سيأتي إن شاء الله أثناء الحديث. أما هذه المعاني فكما ذكرنا، فأولها هو الخلق، فالله سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق ورزقهم ودبر لهم شؤونهم. ولذلك يقول الله تعالى في كتابه: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الخلق. ولذلك بدأ المصنف رحمه الله تعالى الاستدلال بالآيات التي فيها هذا المعنى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الله سبحانه وتعالى هو الخالق وحده، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، فهو سبحانه متفرد بهذه الصفات، هو متفرد بصفات الربوبية العظيمة أولها الخلق، فلا خالق معه سبحانه وتعالى. ثاني هذه الصفات كما ذكرنا الملك، فهو مالك هذا الكون سبحانه وتعالى، ويملك كل ما فيها، يملك كل ما في هذا الكون. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى كما ذكر المصنف في الآية الأخيرة فيما استدل به: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. تأمل هذه الآية جيدا، إنها آية إعجاز للخلق في أن يدعي أحد منهم أنه له في أمر الربوبية شيء، أو يطعن في الربوبية بأنه يكون له أي نوع من التأثير في الربوبية. ولذلك قال الله تعالى لهم: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذا الملك طيب قد يكون لهم في هذا الملك شرك، ليس لهم الملك وحده والملك وحدهم، وقد يكون لهم شرك، يعني نفى عنهم الملك المطلق لهذا الملك، فقد يتوهم متوهم أنه قد يكون لله عز وجل شريك، ليس هناك مالك غير الله، فالله هو المالك، فقد يتوهم متوهم أن هناك مع الله شريك في الملك، فنفى ذلك أيضا. قال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، وما لهم فيهما من شرك، فنفى عنهم كذلك المشاركة في أول الآية، نفي الملكية، في هذا الجزء نفي المشاركة. قد يتوهم متوهم إذا لم يكن لهم ملك، لم يكونوا شركاء، فقد يكون لله عز وجل نصراء، فينصرون الله عز وجل على من يخالفه أو نحو ذلك، ويقومون في خلقه وملكه بشؤون المعاونة، كما هو اعتقاد طائفة فاسدة من الناس، بل هما في الحقيقة بالفعل طائفة واحدة ويعني عند الإجماع، وهم الرافضة قبحهم الله تعالى، والصوفية الذين يدعون أن مع الله عز وجل من يسير الكون ويعين الله على هذا الكون. حتى قالت الصوفية في شأن الأربعة الأقطاب، وسموهم أقطابا لماذا؟ لأجل أن يكون للعالم في كل جهة من جهاته من يقوم على شؤونه معاونا لله عز وجل، فيجعلون هذا القطب يعين في جزء كذا من الأرض وهذا القطب، ويسمون الأسماء، بل ويتنازعون في هذه الأسماء، يعني هم يجعلون للعالم أقطابا أربعة، وهم إذا ذكروا الأقطاب يختلفون. لماذا؟ لأن الأقطاب أنفسهم كان منهم من هو وهو في حياته يزكي نفسه ويقول هذا، يزكي نفسه ويقول هذا، فكان يقول أنه قد أشركه الله في ملكه وهو يعين الله على ذلك، كالتيجاني مثلا وغيره من هؤلاء الضالين والعياذ بالله. فلما كان ذلك نفى الله عز وجل ذلك أيضا. العجيب أن هؤلاء كأنهم لا يقرؤون القرآن، فنفى الله الملكية لغيره، ونفى الشرك معه في ملكه سبحانه وتعالى، ثم نفى كذلك المعاونة، فقال الله عز وجل: وما له منهم من ظهير، وما له منهم من ظهير. الظهير هو المعين المساعد المناصر، فنفى الله كذلك. فالله سبحانه وتعالى هو القوي الغني الحميد سبحانه وتعالى. ثم كذلك قد يدعي بعضهم إذا انتفى عنهم كل ذلك أن يكون لبعضهم قدرة تأثيرية أيضا مع الله سبحانه وتعالى، فلعل هناك من يكون صاحب درجة هابطة دنية من الناس، فيعتقدون أن هناك من يرفع هذا، أي هذا الإنسان صاحب الدرجة الدنية مثلا، يرفعه هو بنفسه، وهذا المقصود به الشفاعة. فقد يعتقد ربما بعض الناس أن هناك بعض الخلق لهم تأثير في رفع هذا وإعلائه وإعلاء شأنه، لأن لهم تأثير في الخلق، ومن هنا يدعون الشفاعة، ويدعون أن لبعضهم أو لبعض أوليائهم أو رموزهم شفاعة، بحيث يؤثرون بهذه الشفاعة في الرفع أو في النفع والضر من دون الله عز وجل، فنفى الله عز وجل عنهم هذه الأخرى، وأن ذلك لا يكون إلا إذا أذن هو سبحانه وتعالى. ولذلك قال بعدها: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن فهذه الآية في الحقيقة من أعظم الآيات التي تقطع جذور الشرك، بل بعض أهل العلم قالوا هذه الآية هي القاطعة لجذور الشرك بكل أنواعه، قاطعة لجذور الشرك بكل أنواعه، يعني أنواع الشرك في الربوبية، وأنواع الشرك فيما يدعونه من شفاعات غير ذلك، فهذه الآية قاطعة لجذور الشرك، فنفى الله عن أن يكون هناك في الخلق وفي الكون مالكا معه، ونفى كذلك أن يكون في الخلق وفي الكون شريكا معه، ونفى الله عز وجل أن يكون في الخلق وفي الكون ظهيرا معينا له، ونفى الله تعالى كذلك أن يكون في الخلق وفي الملك من يتصرف في الشؤون ولو بالشفاعة إلا إذا كان بإذنه هو سبحانه وتعالى. ولذلك فهذه الآية من أعظم الآيات التي تشهد لربوبيته سبحانه وتعالى. وهذا هو المعنى الثاني لأبرز معاني الربوبية: الخلق ثم الملك. ثم يكون المعنى الثالث وهو انفراد الله عز وجل أيضا بالسيادة والأمر والنهي وحق الطاعة على جميع الخلق، كما أنه سبحانه وتعالى منفرد بالخلق، منفرد بالملك، دبر هو وحده شؤون هذا العالم، كذلك هو سبحانه وتعالى يستحق أن تكون له هو وحده سبحانه وتعالى السيادة والأمر والنهي. هذا حق من أعظم حقوق الربوبية، قال الله عز وجل في ذلك: ألا له الخلق، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالله سبحانه وتعالى ليس له الخلق فحسب، وإنما كذلك يجب له على الناس أن يقر له كذلك أن له الخلق وله كذلك الأمر، فالأمر كله لله، يحكم في عباده سبحانه وتعالى بما يشاء سبحانه وتعالى، وذلك لأن هذا مقتضى أنه هو الخالق وهو المالك وهو المدبر. والله لو أننا نظرنا في حال بعض الأمور في الدنيا اليسيرة الصغيرة لوجدنا أن الناس يقرون بذلك ويسلمون من غير تفكير طويل. هب أن إنسانا صنع آلة، صنع آلة، فهل هناك من العاقلين من يدعي أنه هو أعلم به منها، أم أن هذا الذي صنع الآلة هو أعلم الناس بهذه الآلة أعلم الناس بها، هو الذي صنعها، أنا الآن لا أعرف شيئا عنها، هو الذي صنعها، هو يعرف تركيبها وتفاصيلها ونحو ذلك. ولذلك هل يجوز لإنسان أن يتحكم في هذه الآلة ويغير من وظائفها ونحو ذلك إلا بإذن هذا، أي صاحب هذا هذه الآلة؟ لا. ولذلك الله سبحانه وتعالى هو الخالق المالك سبحانه وتعالى، فكيف للخلق أن يتصرفوا وأن يكون لهم تقديم وتأخير في كلام الله عز وجل، وأن يكون لكلامهم كذلك أحيانا تقديم على كلام الله؟ هذا ينافي سيادة الله على خلقه، هذا ينافي أن الأمر كله لله على خلقه، وهذا معنى من معاني الربوبية، بل هو من أعظم معاني الربوبية، وهو السيادة والأمر والنهي وحق الطاعة على جميع الخلق. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فكما أنه الذي خلق فهو يأمر عباده ويشرع لهم ما يشاء. وقد أقر المشركون بالمعنيين الأولين من معاني الربوبية اللي هما الخلق والملك، لكنهم لم يقروا لله عز وجل أو نازعوا الله عز وجل في الإيه؟ السيادة والأمر، فضلا عن أنهم لم يقروا بتوحيد الإلهية، فنازعوا كذلك في الربوبية في أي جانب؟ في السيادة والأمر. ولذلك لاحظ هذه المسألة جيدا، لاحظ هذه المسألة جيدا. نحن ونحن نتكلم كثيرا نقول أن الكفار في العالم أقروا بالربوبية، أي نعم، لكن نقصد بذلك ماذا؟ أنهم أقروا بالربوبية إجمالا، وإلا فإنهم نازعوا أيضا في جوانب في الربوبية، ومن أعظم ذلك هذا الجانب، جانب السيادة والأمر والنهي، فجعلوا الأعراف وجعلوا كلام رؤساء القبائل وجعلوا حكم السوالف وغير ذلك مقدما على حكم الله عز وجل، فهذا أو هذه منازعة لله عز وجل في معنى من معاني الربوبية العظيمة، وهو السيادة والأمر، وهو كما نكرر أنهم نازعوا الله فيه، أنهم نازعوا الله فيه، برغم أنهم كانوا يقدمون ربما كلام الله في كثير من الأمور، لكن نازعوا، فقدموا كلام الخلق في أيضا كثير من الأمور، وحكموا فيهم غير الله عز وجل. ولذلك كان الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى من قوادح الربوبية أم الإلهية؟ الربوبية، وهذا أقبح، هذا أقبح، الحكم بغير ما أنزل الله هذا يطعن في الربوبية ويطعن في توحيد الربوبية الذي ربما أتى به كثير من المشركين أحسن من بعض المسلمين. توحيد الربوبية يطعن فيه كثير من المسلمين في هذا الجانب أشد ربما من طعن الكفار، فينحون كلام الله كله، ربما الكفار كانوا أحيانا يجعلون من كلامه ما يفيد أنهم ربما جعلوا له سيادة وأمر ونهي فيهم وفي حياتهم، أما كثير من المسلمين ربما نحوا هذه المسألة أو نحوا هذا المعنى من توحيدهم، وهو أنهم لم يجعلوا لله السيادة ولم يجعلوا لله النهي والأمر في خلقه، فجعلوا له شركاء في الأمر والنهي والسيادة والحكم، جعلوا له شركاء، بل ربما قدموا الشركاء على الله سبحانه وتعالى، بل ربما بعضهم رأى أن سيادة الله وحكم الله في الخلق لا ينفع، والذي ينفع هو حكم الخلق في الخلق، حكم الناس للناس، كلام الناس في الناس، سيادة الناس في الناس، أمر الناس في الناس. وربما سموا ذلك أسماء عصرية لأجل أن يرود الكلام، كما يسمون هذه المعاني بما يسمى الديمقراطية، الفاظ عصرية، أن يجعلوا الناس هم الذين يقيمون ما يريدون ويرفضون ما لا يريدون، فيكون الأمر والنهي والسيادة تكون لغير الله سبحانه وتعالى، وهذا قادح في الربوبية. ولذلك كان معنى توحيد الربوبية مهما في حياة المسلم. بعض الناس ربما يظن أن توحيد الربوبية الحمد لله قد انتهى من حياتنا وجانب حياتنا، لقد أقر به الكفار والمشركون فنحن من باب أولى قد أقررنا به والحمد لله، ولا يلتفت إلى معنى الربوبية تحقيقا في حاله وإيمانه، ولا ربما يلتفت حتى من مسلك إيماني ومن باب أثر هذا النوع من التوحيد على قلب العبد. أثر هذا النوع من التوحيد وهو توحيد الربوبية على قلب العبد، فربما أكثرنا لا يلتفت إلى هذا المعنى. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل من العبادات ما يدلك على أنه صلوات الله وسلامه عليه، يفعل هذه العبادات مركزا في فعلها على معاني الربوبية، لأن ذلك يقوي إيمان العبد ويرفع إيمان العبد ويرفع إيمان العبد. يعني على سبيل المثال، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل، وهذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا قام من الليل كان يستفتح، أول ما يستفتح بآيات كلها ربوبية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هذا أول ما يفتتح به النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، أي نعم، هذا أول ما يبدأ به، أي نعم، معاني أو الآيات مليئة بمشاهد الربوبية، مشاهد الربوبية، وهذا يقوي القلب ويزيد الإيمان. ولذلك أمرنا الله عز وجل بالتفكر في معاني الربوبية ونهانا عن التفكر في ذاته هو سبحانه وتعالى، إنما نتفكر في مشاهد الربوبية وهي أثر فعله في خلقه سبحانه وتعالى، فهذه مشاهد الربوبية. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقرأ الآيات الأخرى من سورة آل عمران، كذلك إذا قام من الليل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ولذلك توحيد الربوبية مش كلام أكاديمي احنا بنقرأه في كتب العقيدة والتوحيد، لا، تأمله وتعبد لله عز وجل بهذا النوع أو من خلال هذا النوع، هو توحيد الربوبية. وإلا فسيد الخلق كان يتعبد بهذا النوع إذا قام لله عز وجل يقيم توحيد الإلهية، فما الصلاة ولا الدعاء إلا من باب توحيد الإلهية. وكذلك هو يعني مرتبط ارتباطا عظيما بتوحيد الربوبية، فإنه إذا صلى وإذا دعا لن يتعبد ولن يدعو إلا بما وصف الله عز وجل به نفسه، ويثني على الله عز وجل بأفعاله في خلقه من خلق وإحياء وإماتة وتدبير واختلاف ليل ونهار وآيات، هذه معاني عظيمة جدا. لذلك يعني نقول لإخواننا ليس الكلام في أبواب العقائد مجرد كلام أكاديمي جامد، المعاني تحفظ في العقول وانتهى الأمر، لا، بل لابد أيضا أن تنظر في أثر

ذكر له بعض الثقات هذه الحكاية أنه مما يروجه السدنة عند البدوي أن البدوي لما جاء ملك الموت ليقبض روحه فر منه في المشرق فتبعه، ففر منه في المغرب فتبعه، وهكذا ظل يلاحقه ويطارده ولا يقدر على البدوي، ثم رجع إلى ربه يقول إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد أن يموت، فقال الله مدد يا بدوي، فمات البدوي. هذه قصة من القصص التي يروجها سدنة البدوي عند قبر البدوي، ولا تعجب ولا تستبعد أن تكون قد حصلت، وإلا فنقل والحمد لله هم أهل ثقة، وذلك لأنه قد قيل أكثر من ذلك في كلام الصوفية، بل وربما دونوه في كتبهم من غير استحياء. من شاء أن يقرأ طبقات الشعراني فليرجع إليها فسيرى أسوأ وأقبح من هذا الكلام في طبقات الشعراني، يعني على سبيل المثال مما يذكر في ترجمة البدوي وغيره، فيذكرون أيضا أخبار منها أن الله قال خلقت الخلق وجعلت البدوي معي متصرفا فيه. انظر، بل والعياذ بالله في هناك ما هو أقبح من ذلك، والعياذ بالله مما يقدح في توحيدهم بكل الأنواع أو بكل أنواع التوحيد، والعياذ بالله. إذن فمن اعتقد متصرف مع الله عز وجل في أي شيء من تدبير الكون من إيجاد أو إعدام أو جلب خير أو دفع شر أو نحو ذلك فهو مشرك في الربوبية، وهذا كما نكرر موجود في كذلك الطائفة الأخرى الضالة الرافضة قبحهم الله تعالى، الذين يعتقدون أن الأئمة لهم تصرف، لهم تصرف في الكون، وأنهم لهم تأثير في الكون، وأنهم يملكون الضر والنفع وغير ذلك، هذا اعتقادهم كذلك في الأئمة عندهم. فمن اعتقد ذلك فقد أشرك في الربوبية. ولذلك قال الله عز وجل ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، فالرحمة منه والضر والنفع، والضر والنفع منه سبحانه وتعالى، أي أنه هو الذي ينفع الإنسان وهو الذي يقدر على أن يجعل أو ينزل به الضر وغير ذلك. ولذلك فالله سبحانه وتعالى هو الذي يملك كل هذه المعاني، لأنه لا متصرف في الكون غيره، لا مالك للكون غيره، لا خالق غيره، لا مدبر غيره، لا مصرف لشؤون كونه غيره، لا سيادة ولا أمر ولا حكم في الخلق إلا له سبحانه وتعالى. إذن فمن يصرف هذه المعاني لغيره فهذا ضد توحيد الربوبية، ولعلنا كذلك سبق أن نوهنا إلى شيء من ذلك أيضا في الكلام عن توحيد الربوبية، فمن ذلك الحكم بغير ما أنزل الله، هذا ضد توحيد الربوبية، لأنه ينافي الإقرار بأن الله له السيادة والأمر والحكم والنهي في خلقه، وأنه له على الخلق أن يطيعوه ويقيموا أمره، فمن فعل خلاف ذلك فهذا قد أتى بضد التوحيد. كذلك أيضا من سمى المخلوقين بأسماء الله عز وجل أو اشتق لهم اسما من أسمائه، وإن كان سيأتي عليه تفصيل في الأسماء والصفات، فهذا أيضا ضد توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، كتسمية الآلهة بما هو مشتق من أسماء الله عز وجل كاللات والعزة اشتقاقا من الله والعزيز على قول بعض أهل العلم، أو كاشتقاق يعني بعض الأسماء والعياذ بالله من هم كانوا من المخلوقين فيجعلونهم آلهة، كتسمية الرب سبحانه وتعالى آب ويجعلون له ابنا ويسمونه الابن، فهذا كله قدح في الربوبية. ولذلك فالله سبحانه وتعالى هو المتصرف في الكون، الخالق، المدبر، الرازق، المانع، المعطي، صاحب الأسماء الحسنى والصفات العليا، الذي يعلم الغيب لا يعلمه إلا هو. فمن صرف أيضا مثل هذه المعاني لغيره فهذا أتى بضد توحيد الربوبية. فمن ادعى أن هناك من يعلم الغيب مع الله كالكهنة وكالمنجمين والعرافين ونحو ذلك، وكالأئمة عند الرافضة قبحهم الله، وكالأولياء والصالحين المقبورين عند الصوفية ونحوهم، كل ذلك ضد توحيد الربوبية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله عز وجل: العظمة إزالي والكبرياء رذالي، فمن نازعني واحدا منهما أسكنت هناك. يعني يريد أن يستدل المصنف رحمه الله تعالى من خلال هذا الحديث على أن من نازع الله عز وجل فيما هو له فهو مستحق للنور، سواء كان في الكبرياء والعزة أو في غير ذلك. فمن ادعى الغيب استحق النار، من ادعى أن في الخلق متصرفون مع الله فقد استحق النار بهذا الحديث الذي فيه أن من نازع الله في صفة من صفاته أو فعل من أفعاله فإنه يستحق النار. فمن نازعني واحدا منهما أسكنته ناري. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.